نرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد أبدا أبدا اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحبابي في الله عز وجل، اللؤلؤ والمرجان، كل حلقة من هذه الحلقات لؤلؤة أو مرجانة توضع في قلب المؤمن تزيده حبا لله عز وجل وتزيده قربا من مولاه سبحانه وتعالى. اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان بنتحدث فيها عن صفات الله عز وجل، وزي ما احنا تعودنا زي ما خدنا الرحمة والحب، وبإذن الله عز وجل هناخد برضو بعد كده الرزق وناخد الإبداع وناخد الخلق. ربنا سبحانه وتعالى صفاته كلها علا عظيمة، أفعاله كلها شريفة، أسماؤه كلها حسنى. الحقيقة احنا أحداث غزة كانت مخيمة على أذهان الجميع ولا زالت. الحقيقة ما نحبش أبدا هذه الأحداث تمر علينا مرة الكرام. لما يكون أكثر من 5-6 آلاف إنسان بين قتيل وجريح وقتل بصورة مروعة، الباحثون الأوروبيون بيقولوا المشكلة مش في الحدث اللي حصل، المصيبة في النفس اللي تسببت في هذه المشكلة. تخيلوا دول فهموها، يعني فهموا ايه؟ فهموا ان مش المشكلة في القتل والتدمير اللي حصل، ممكن خناقة، ممكن يعني مشكلة تحصل تبقى مشكلة عارضة وتنتهي، لكن بيقولوا لما تكون المشكلة جوه نفس إنسان معقد، جوه نفس إنسان عنده حقد وحسد، تبقى المشكلة مستمرة ولن تنتهي. أما نشوف ربنا سبحانه وتعالى بيحدثنا عن نفسية اليهود، يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. المشكلة جواهم، عندهم حقد دفين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ليه يا رب؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعني هم من جواهم عندهم حقد وعندهم حسد. تخيل دول باحثون نفسانيون، الناس ليهم أبحاث نفسية، بيقولوا إن المصيبة في النفسية التي تقوم بهذه المجازر، دي ما كانتش آخر المجازر، أو دي ما كانتش أول المجازر، وغالبا وللأسف الشديد بالاستقراء لنفسية اليهود مش هتكون آخر المجازر، سواء كان في فلسطين أو في غير فلسطين. يا إخواني، ده دول اللي عملوا الحروب العالمية، كلما أوقدوا نارا للحرب، ده بيحبوا نيران الحرب، بيحبوا القتل. نفسية اليهود تحب القتل والدماء، بيتباهوا قتل الأنبياء، وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. ده مبسوطين إنهم قتلوا نبي من الأنبياء، لا ده في مشكلة أكبر، وهي إنهم لما بيقتلوا ما بيشعروش إنهم قتلوا، وبيتباهوا وشوية فول، شوية فول أو ذرة أهم عندهم من أحداث القتل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد قاتل بنو إسرائيل في أول نهارهم 70 نبيا، أو قال 300 نبي، ثم ذهبوا إلى سوق بقلهم إلى آخر النهار. أو قد يكون ده أثر من الأثر، مش قول من أقوال النبي عليه السلام. يقتلوا بالنهار عشرات الأنبياء أنبياء، ثم في آخر النهار يبدأوا يتعاملوا في البقل في البقول. يعني قضاياهم الاقتصادية يعني بالمال أهم بكتير جدا جدا من أرواح البشر، بل من أرواح الأنبياء. واحد سبحان الله العظيم يعني نفسية إيه دي؟ النفسية القائمة على المال والمكاسب ولو على أرواح البشر. اليهود عندهم تفكير وهو إن محدش على وجه الأرض يستاهل إنه يعيش، وعندهم برضو تصور إن كل الناس موجودين لخدمتهم، وعندهم برضو تصور إنهم أفضل من خلق. إيه اللي جاب لهم التصور ده؟ أنا مش عارف. يعني إيه اللي حتى هم في كتبهم ولياذ الله عز وجل لا يقدسون شيئا، حتى معاملتهم مع الله عز وجل لا يقدسونها. فازاي لا يقدسون إلها بيقولوا للناس إنه اختارهم على العالمين واصطفاهم على خلق أجمعين؟ الحقيقة اليهود بعد ما قتلوا من قتلوا مش هيكتفوا بكده، هيستمروا وهيدمروا. وإحنا يهمنا بقى قبل ما نخرج من هذا الحدث نستفيد حاجتين اتنين. أول حاجة الطبيعة اليهودية المدمرة لكل طاقة بشرية من حولها، دي واحدة. طيب تاني واحدة، تاني حاجة وهي في غاية الأهمية، إن كل ظالم له نهاية. كل ظالم له نهاية. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى بياخده بذنبه. وعايز أقول لكم برضو حاجة، صحيح ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب بالذنوب، ولكن من حكمة ربنا وقدرته سبحانه وتعالى أنه يجازي من جنس العمل. يعني إيه يجازي من جنس العمل؟ يعني شوف أنت كان ذنبك إيه وهتلاقي نفسك بتعاقب من جنس العمل. بمعنى واحد كان بيتكبر، اللي يحصل كان يضرب على الأرض برجله فتكون النتيجة أنه يخسف به الأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام بينما رجل يمشي في حلة خضراء في الصحراء، ده ما حد شايفه، تعجبه نفسه مرجل شعره يختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. من جنس العمل. طب ويوم القيامة المتكبر ده، لأنه متكبر متعاظم كده، يحشر يوم القيامة قد النملة، قد النملة. قال النبي عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يدهسون بالأقدام، يعلوهم كل شيء من الذل، يعلوهم كل شيء من الذل. دايما العاصي بيجازى بضد ما كان يهوى، يعني من جنس عمله في ضد ما كان يهوى. يعني عايز يكتر ماله، لا هيقل. ليه؟ لان من جنس عمله. هو عصى ربنا عشان كثرة المال، لا ماله هيقل. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الربا وإن كثر فمصيره إلى قل، يعني حتى الربا وإن كثر فمصيره إلى قليل. اللي بيفعل الفحشاء علشان يمتع جسمه ويتهنى بنفسه، النتيجة أمراض مدمرة في البدن وفي النفس، كفيلة إنها تمنع عنه أي لذة وأي نعيم. قال النبي عليه السلام وما فشت الفحشاء في قوم حتى يعلنوا بها، تكون النتيجة من جنس العمل وهو أمراض نفسية وبدنية. قال عليه الصلاة والسلام حتى يعلنوا بها، حتى وما فشت الفحشاء في قوم حتى يعلنوا بها إلا بتلاهم الله بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. الموضوع ده في الأبحاث الحديثة بيقولوا الزنا يبتلوا بأمراض، وإن شاء الله بإذن الله إحنا لينا على شاشة الرحمة حلقة عظيمة عن هذا المرض، مرض الفحشاء إن شاء الله عز وجل، أسبابه وطرق علاجه وعلاماته والأضرار المترتبة عليه، إن شاء الله تكون حاجة طيبة بإذن الله. فإخواني الأبحاث الحديثة بتقول إيه؟ بتقول ان 80% من اصحاب العلاقات غير الشرعية مع غير زوجاتهم او مع غير ازواجهن من النساء بيموتوا بالسكتة الدماغية، مشغولين على طول، مشغول هيقابلها فين وازاي وهيروح هيعمل ايه، طب يا ترى لو فعل بها الفاحشة هل اهلها يعرفوا، طب ولو عرفوا يعملوا فيه ايه، طب هتحمل، طب مش هتعمل، عمال قلقان، النتيجة تكون ايه، سكتة دماغية. معظم هؤلاء الناس بيبتلوا او بيصابوا بامراض في الدماغ في الاخر بتؤدي لسكتة دماغية. امراض في البدن، هو كان بيمتع جسمه الايدز، هيشوف آلام وأحزان لم يكن يتوقعها ولا يتصورها ولا يتصور لها وجود على وجه الأرض. ودي ده يعني أنا لما بقرأ عن الأمراض دي أنا بأفاجأ سبحان الله العظيم. يا إخواني مريض الإيدز ده بيصاب بصداع ليس له مسكن على وجه الأرض، بيصاب بشلل قبل نهاية حياته، شلل كامل، بيصاب بتشنجات، بيصاب بعمى، بيصاب بصمم، بيصاب بأشياء غير طبيعية سبحان الله العظيم. مين يستحمل ده كله؟ وده كله عشان إيه؟ الجزاء دايما من جنس العمل. إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. قبل ما نتكلم عن عقوبات العصاة ومن جنس أعمالهم، نحب بس ننوه على حاجة وهي صفة الله في الانتقام أو في العقوبة. قال تعالى إن من المجرمين منتقمون، مش من كل الناس، من المجرمين، الناس اللي أفسدوا في الأرض. قال تعالى فأمهل الكافرين، أمهلهم إيه؟ رويدا، رويدا، سيبهم. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ربنا سبحانه وتعالى لا يغلب ولا يقهر، وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. ربنا عشان يعاقب حد لازم الشروط الآتية، عد معايا. ربنا سبحانه وتعالى عشان يعاقب إنسان أو أي مخلوق بيعاقبه بشروط. أول شرط، ربنا بينذره ولا لا؟ بينذره. طب والتاني؟ قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب وبعدين؟ بعد إمهال، يعني ربنا بينهله يمكن يتوب. حتى أصحاب الأخدود الذين عذبوا المؤمنين وحرقوهم، قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال له شوف الشرط، ثم لم يتوبوا، يمكن يتوبوا. الرجل اللي قتل 100 تاب فتاب الله عليه. فربنا بيمهلهم سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بيؤخرهم، يمكن يتوبوا إلى الله. والله احنا بنتمنى انهم يتوبوا، كل الناس حتى اليهود بنتمنى لهم التوبة، بنتمنى لهم يدخلوا في رحمة ربنا إن تابوا أسلموا. وكتير من اليهود أسلموا، ومنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه دخل في الإسلام وفتح الله على يديه من الخير ما الله عز وجل به عليم. يبقى بعد إنذار وبعد إمهال، وإذا عاقب الله سبحانه وتعالى يعاقب بعدل ليس بظلم، يعني مما كسبت أيديهم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم برحمة، إيه اللي دخل الرحمة في العقوبة؟ ما هو أصل لو ربنا ما عاقبش الظالم، المظلوم يعني هيفضل طول عمره كده مسكين وينتشر الظلم والفساد يزيد. لازم كده كل ما الظالم يعلى ربنا سبحانه وتعالى لازم يعاقبه علشان يرحم الناس من أذاه. ثم إذا عاقب الله عز وجل العاصي يعاقبه، خلاص بقى، خلاص هيتعاقب بقى كده، خلاص لا يزيد عن الحد المستحق. فربنا سبحانه وتعالى ما يزودلوش العقوبة عما يستحق، بس بما كسبت أيديه، بما كسبت أيديهم، وبعدين يعفو عن كثير. بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لذلك كان الحسن البصري كان إذا حصل له بلوى ولا مشكلة أو مرض يقول بما قدمت أيديكم ويعفو عن كثير. ده بكسبي أنا، الذنوب دي والمعاصي هي السبب في كل عقوبات الخلق. قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. مفيش حد ليه حيلة في المسألة دي، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي حكم بكده. وهو اللي في ايده ده كله سبحانه وتعالى وجل جلاله. تعالوا بقى لليهود واللي عملوه والفتن اللي عملوها في العالم كله. احنا طبعا عارفين المشاكل اللي تسببوا فيها للمسلمين وهم على طول كده، بس هم لم يلتفتوا الى المسلمين في العصر الحديث الا مؤخرا. يعني هم لفوا العالم وطافوا شرقا وغربا لان هم بيحبوا الفلوس، وكان الغرب مليان فلوس في انجلترا وفرنسا والمانيا وطبعا امريكا لانها كانت دولة جديدة لسه نشأة، الكلام ده كان من حوالي 200 سنة، فكانوا مهتمين قوي بالاماكن دي، وحتى وده السبب في انهم منتشرين في امريكا وانهم مسيطرين على رؤوس الاموال لانهم بيجروا على اي مكان فيه فلوس. لكن هم اتجهوا الى العرب والى المسلمين لما احبوا ان يبقى ليهم وطن. الكلام ده كان سنة 1898. انا عايز احكي لكم قصة بسيطة جدا في المسألة دي، لكن انا عايز نشوف الاول الفيلم اللي هم عملوه اختصارا يعني للي عملوه في غزة، محارق اليهود في غزة، وبعد كده هنشوف مع بعض محارق اليهود اللي اتعملت فيهم في ألمانيا عشان نشوف الناس دي كانوا بيفكروا ازاي وربنا عاقبهم ازاي بعد الافساد اللي افسدوه في العالم كله. هنشوف النتيجة بتاعته كانت ازاي عشان ننتظر برضو نتيجة مثلها لليهود، وما ربك بظلام للعبيد. دي محارق غزة، ليس قتلا، ده مش قتل يعني اللي بيحصل ده مش قتل، وليس اعتداء. شوفوا أشلاء الناس الموجودة والناس المشردة، إنها إبادة دي حقيقة. الموضوع ده مش موضوع واحد يقتل ولا واحد، نفسية مدمرة، نفسية محتاجة إلى استئصال، مش محتاجة إلى علاج نفسي ولا محتاجة. واحد بيتصور إن أسعد أوقات حياته وهو بيقتل إنسان بريء مش دم في حاجة أو طفل مسكين، وهذه المجازر اللي حصلت للأطفال اللي ماتت، كل دول مئات الشهداء، مناظر صعبة. وليس فيه مشهد آخر احنا هنشوفه برضو في غزة حقيقة مناظر صعبة جدا. يعني انا شخصيا بشوفهم اولا بالواحد بيبقى حزين جدا على اخوانه، وطبعا ما فيش حيلة ان احنا نقدر نوصل لهم بيها غير الدعاء والله على كل شيء قدير. ولكن برضو بيبقى زعلان ان الظلم ده بيحصل. تعالوا نشوف الظلم ده بعدين نشوف. انا ليه بنجيب الحاجات دي مع ان كلنا شفناها وعارفينها؟ احنا بنجيبها بس عشان نتذكر اللي احنا شفناه. يعني مثلا ادي طفل، الطفلة دي ماتت، شوفوا هما بيشيلوا خلاص بقى الاجهزة وبيشيلوا الخراطيم. انا عايزكم بس تتصوروا المنظر اللي هما عاملينه في اولاد المسلمين. ده دي شكلها كويس شوية وهي ماتت، مين فينا يقدر يطيق انه يشوف اولاده بيدمروا بهذه الطريقة؟ وادي المسجد الاقصى، شوفوا الطريقة وشوفوا الاعتداء وشوفوا الشهداء. طيب ده اللي احنا شفناه وعرفناه كلنا. ده كله كان فيه مشابه ليه تماما من حوالي 70 سنة، من 70-80 سنة كده اليهود كانوا بيفسدوا في الأرض أيام الحرب العالمية الأولى والثانية. وأنا برضو عايز أقول لكم أحكي لكم على يعني على قصة صغيرة جدا كده بس عشان تعرفوا هما بيفكروا إزاي. اليهود ما يعرفوش حاجة اسمها إن ينزل من تحت ويطلع لفوق، يعني إيه؟ ما يعرفش يتعرف على ناس بسطة علشان يطلع من خلالهم للسلطات العليا في أي دولة. أما اللي بيعمل إيه؟ بيدخل على السلطات العليا مباشرة. في القرن التسعتاشر كان في واحد اسمه هرتزل. هرتزل ده كان عنده علوم، علوم ملوش دعوه بالسياسة. فتيودور هرتزل ده عمل ايه؟ جاب مفرقعات واخترع سلاح ليه. هو اخترع سلاح، طب ما كان يقدر يخترع اي حاجة تانية، اي جهاز مفيد في الدنيا، لكن لا، اخترع مفرقعات وعمل قنابل وعمل صواريخ وعمل ابادة. هو ده فكرهم. تيودور هرتزل ده شاف مين اقوى دولة في العالم في الوقت ده؟ كانت انجلترا، عمالة تحتل بقى، تحتل الهند وبنجلاديش وباكستان ومصر و و فبدأ يتقرب لرئيس الوزراء البريطاني وراح قال له أنا عندي اختراعات تقدر تفيدك في موضوع حربك ده اللي أنت بتستخدمها في الاستعمار. وعرض عليه فكرته وبدأ يعلمه ويعلم الجيش بتاعه ويقول له على مخترعاته. الراجل انبهر فاقتنع به وبدأ يتعامل معه. هو كل فكره ايه هرتزل؟ كل فكره انه يبقى هو المشير عليه. الراجل ده بقى نائب رئيس وزراء بريطانيا بعد كده، وهو ده اللي اشار عليه. هو ده كان بيلفور، الراجل رئيس الوزراء البريطاني. وبدأ يعني بدأ يزن عليه لحد ما اقنعه بانه يعمل وطن في احد المستعمرات البريطانية لليهود. الكلام ده كان في تقريبا يعني كان في سنة 1800، كانت 1890. فضل الرجل يزن عليه لحد ما وصل لهذه النتيجة سنة 1898. سنة 1898 بيلفور وعدهم بأن يبقى لهم أرض لليهود ودولة لليهود على أرض فلسطين. هم بقى عملوا إيه؟ ادوا كل ولائهم وكل حميتهم لمين؟ لانجلترا. خلاص هم وعدوهم بكده، فبدأوا يمشوا في العالم كله بيؤيدوا انجلترا وبيساعدوها في كل اتجاهاتهم. عملوا ايه؟ اقاموا الحرب العالمية الاولى وافسدوا، عايزين يحطموا كل القوة اللي بتجاهد انجلترا، زي مين؟ زي المانيا وغيرها بقى طبعا من البلاد. عاشوا في الأرض الفساد في تشيكوسلوفاكيا وفي ألمانيا وفي في بلاد الاتحاد السوفيتي. لو تشوفوا بقى قد إيه اليهود دول أفسدوا إفساد عظيم جدا جدا جدا، لدرجة إن الحكام نفسهم ما لقولهمش حل، لم يجدوا لهم حلا إلا انهم يبيدوهم. والكلام ده موجود حتى والله على ألسنة حكام امريكا نفسهم. يعني امريكا انتم بتشوفوها انها بتساعد اسرائيل، لكن جزء من الموضوع ده كره وخوف من اسرائيل لانهم مفسدين. معظم الحكام اللي جم كانوا بيقولوا للشعوب الامريكية، بيقولوا لهم يا جماعة خلوا لهم مكان لوحدهم، ابعدوهم عن البلاد الاوروبية، نبعد بيهم وبشرهم عن البلاد بتاعتنا. هم عايزين يخلوهم في وطن خاص بيهم بعيدا عن كل ما يمط للشعوب الأوروبية بصلة. فالمهم فاليهود طبعا عمالين يقولوا المحارق اللي حصلنا في ألمانيا ده كان بسبب أعمالهم، كانوا بيقتلوا في الألمان وكانوا بيثيروا الفتن وكانوا بيقلبوا الناس على حكامهم وبيفسدوا الشعوب. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. أنا عايز أوريكم بقى الإفساد اللي عملوه ده والضرر اللي سببوه لكل دول العالم سواء كان شعوب أو حكومات، وتعالوا نشوف المحارق اللي حصلت اليهود انتقام الله عز وجل منهم. تعالوا نشوف إيه اللي عملوا فيهم الشعب الألماني أو الجيش الألماني. دي طبعا جزء من إفساد اليهود لألمانيا. ده جيش الألماني طبعا واضح. ده في الأطفال في الجيش الألماني. يعني حروب متتالية لسنين طويلة أبادت الحرث والنسل لدرجة أن ألمانيا بدأوا يجيبوا أطفال يبقوا جنود. شوفوا أدي برلين وأدي المدن الألمانية عمالة تقصف من كل جانب بسبب اليهود. عمالة يتدمروا بلاد عمالة شوفوا التشابه الكبير بين غزة وبين الشوارع الألمانية في هذا الوقت. خيالوا ألمانيا بلد كبير جدا. دول بيحبوا الإفساد ولو ما قدروش يفسدوا يدوروا مين اللي يفسد ويشجعوه على الإفساد. كان في الوقت ده طبعا إنجلترا هي اللي بيشجعوها على الإفساد. آدي ألمانيا وآدي ضرب والتكسير اللي حصل فيها. كلام ده في سنة 45. شو آدي المدن افتكروا بالضبط اللي بيحصل. وادي الجيوش اللي كانت بتشجعها إسرائيل على إفساد وإهلاك الجيش الألماني والبلد الألماني. وشوفوا ركام وناس مقتولين في الأرض ودنيا عمالة تحتضر دولة وحضارة عمالة تبيد. ده اللي عملوه اليهود. طبعا الألمان كانوا أقوياء، فلما عرفوا أن اليهود هم اللي تسببوا في الموضوع ده انتقموا منهم. ما كانواش ضعفة زي المسلمين دلوقتي، ولكن كان ليهم رأي آخر. تعالوا نشوف بقى ألمانيا عملت إيه مع إسرائيل أو مع اليهود، علشان نعرف بس إن دول ليس لهم يعني دواء إلا الخوف والرعب. اليهود في لغة هم بيفهموها وهي لغة القوة. لغة القوة، لو أنت أقوى منه هو خاف منك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وقال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. تخيل اليهودي بيخاف منك أنت أكتر مما بيخاف من ربنا والعياذ بالله تعالى. تعالى بقى شوف لما الألمان اكتشفوا خيانات اليهود وحربهم ضدهم وإفسادهم في بلادهم، تعالوا بقى نشوف إزاي الظلمة يبتلوا بمن يظلمهم وبمن دول. دي المقابر الألمانية، لكن تعالوا نشوف الألمان هيعملوا إيه في اليهود. دي أجسام بني أدمين ميتة وعظام يهود متدمرة، وده فرن كان اليهود بيتشوا جواه. ودي يهودي بيحضروهم للحرق. شوفوا أدي يهود بيموتوا من الجوع او بيموتوا من الغاز. شوفوا بيجمعوهم حطوهم في عربيات. شوفوا الذل على وجهه ازاي. سبحان الله العظيم، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. شوفوا الجوع اللي سلطوه عليهم. شوفوا الذل. وادي دول بيدفنوا احياء. هذا انسان اهو بيوضع في حفرة عشان يدفن حيا. وادي اجسام متراكمة على بعضها جزاء وفاقا. وصدق ابن مسعود لما قال شوفوا ادي سلك بتسحق بيه اجسامهم. شوفوا ده بيتربط هو وخمسه معاه بجنازير هيشنقوا بجنزير واحد. ركزوا يا اخواني، شوفوا ادي بيزنقوا الجنزير. شوفوا ادي رؤوس خمسه، خمس رؤوس مع بعضهم. وادي اجسام، وده بيسقب ظهره بمسمار، وده طفل بيستنى. عايزكم بس شوفوا الذل اللي عليهم. اجسام عمالة سبحان الله العظيم. هم ظلمة وبيهجروا. صدق ابن مسعود حين قال ما من ظالم إلا ويبتلى بمن يظلمه. آدي أجسام وآدي قتل وآدي جماجم. وآدي أجسام اليهود بتشحن أقل مما تشحن البهائم والحيوانات. شوفوا الجرافة بتجرف أجساد اليهود. وادي المشردين المنتظرين القتل. شوفوا الجندي الألماني هيجي دلوقتي. شوفوا امرأة يهودية هتقبل إيده. وشوفوا الذل من الخوف والرعب اللي أصابها بقتل. شوفوا أدي يهودية بتقبل. شوفوا الذل. هو ده اللي احنا منتظرينه يحصل، لكن إن شاء الله على إيد المسلمين بإذن الله. وادي أجسام أجسام اليهود دول ظلم، دول كانوا من من من من فترة كانوا بيحاربوا هؤلاء الجنود اللي واقفين بيتفرجوا على جثثهم دلوقتي. شوفوا أخواني، جيش الأمان، وادي الجرافات بتجرف أجساد اليهود علشان تحطها في الحفر الجماعية، وهو ده اللي بتستغله اليهود دلوقتي عشان يرققوا قلوب الناس عليهم. صدق من قال: ما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالمه. محدش يظلم إلا لازم يجيب واحد يظلمه، لازم. سبحان الله العظيم، سنة الله في كونه أن الله سبحانه وتعالى يملي للظالم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم. انت تظلم خلاص يظلم تاني، تقتل خلاص يقتل تاني، معاك سلطة خد كمان سلطة. ها، عشان ايه ده كله؟ علشان ياخد زاده الى جهنم، ياخد زاد يوديه جهنم وبئس المصير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ان الله لا يملي للظالم حتى اذا امسكه لم يفلته. حتى اذا امسكه يعني اخذه بعقوبته لم يفلته. قبات سبحانه وتعالى، رب إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. اللي كانوا بيعذبوا بلال ابن رباح في صحراء مكة، وكانوا بيحطوا على جسمه دروع الحديد، يعني ثياب من حديد ويحطوه في الصحراء، يعني فرن فرن، رضي الله عنه. إيه اللي حصل له؟ نفس الرجل اللي كان بيعمل فيه كده هو أمية بن خلف، هو نفسه اللي قتل، بس على يد مين؟ على يد بلال برضه. ونفس الناس اللي كانت بتعذب الصحابة رضي الله عنهم هم بنفسهم اللي عذبوا. أبو جهل، أبو جهل كان بيعذب ابن مسعود وكان بيمنعه من قراءة القرآن، ولما سمع بيقرأ القرآن ضربه على أذنه خلعها. مين اللي قتل أبا جهل؟ اثنين من أولاد المسلمين، ولكن سابوا خروج روحه، وهكذا يقدر العلي القدير سبحانه وتعالى. مين اللي حز رأسه وقطع رأسه؟ كان عبد الله بن مسعود. انت ظلمت هذا المسكين المسلم المؤمن، ربنا سبحانه وتعالى هيسلطوا عليك. وقال تعالى: ونوري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، وما من ظالم الا سيبلى بظالم. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ربنا يبارك في عمر حضرتك فضيله الشيخ يا رب، اللهم امين، ويبارك خيرا ان شاء الله على كل البرامج الجميله حضرتك بتقدمها لنا. امين. لو سمحت، هي كانت يعني اختي في الله ما شاء الله نحسبها على خير ولا نزكى على الله احد، شافت لحضرتك رؤيه ان شاء الله احكيها لحضرتك. ليه انا؟ شافت ان هي واقفه على قبر يعني قديم، القبر دوت من زمان وسند عليه، فشافت يعني بصت جوه القبر دوت، لقيت حضرتك بسم الله ما شاء الله يعني بلبس حضرتك والابتسامة، وبسم الله ما شاء الله يعني هو القبر ده أساسا قديم، وحضرتك لبسك يعني زي ما هو نظيف وزي ما حضرتك كده بالظبط، فإن شاء الله ربنا يا رب يرزقك الشهادة يا رب فضيلة الشيخ. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ أهلا يا أم خالد، ازيك؟ بارك الله فيك. وفيكم. والله يا شيخ أمين البرنامج النهارده رائع رائع رائع. وأنا عايزة الصور دي تتكرر عشان ما ينسوش الماضي بتاعهم. وإن شاء الله زي ما الألمان عملوا في اليهود كده، ان شاء الله الفلسطينيين والدول العربية هتعمل اكتر من كده كمان، لان ربنا ان شاء الله هينتقم منهم شر انتقام باذن الله باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وانا يعني اتمنى ان كل اخواننا والله يعني يدعوا لنا ويسددونا باقوالهم وبارائهم وجزاهم الله خيرا. معنا ام محمد. اهلا يا محمد. السلام عليكم. معنا يا محمد. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. عليكم السلام. الله يبارك في عمر حضرتك. انا بحبك فيها جدا والله. حبك الله. ممكن بعد اذن حضرتك بس رقم الموبايل بتاعك؟ هاخده من الكنترول. حاضر حاضر. انا عايزكم بس يعني برضو قبل ما نخرج من الحلقه، انتوا عارفين بقى اليهود عملوا ايه في المناظر اللي انتوا بتشوفوها دي؟ هو كل اللي اتقتل في اليهود مش كتير زي ما هم بيقولوا، يعني 4 مليون وكلام من ده. هو هتلر قتل نص اليهود بس في العالم. قال ايه؟ والراجل ده كان حكيم. قال: قتلت نصف اليهود وتركت لكم النصف الاخر لتعلموا لما قتلت النصف الاول. هل انا اليهود لما عملوا كده انا قتلت النص اللي قدرت عليه اللي عندي وسبت لكم النص الثاني عشان تعرفوا انا ليه قتلت النصف الاول؟ احنا طبعا عمالين نعرف اهو وعمالين نشوف. انا كنت قرات طبعا يعني احد المقالات في احد الجرايد، بيقول الكاتب بيقول انه راح المانيا، فهو ماشي كده لقى يافطة مكتوب عليها زيارات سياحية مجانا. قال والأوربين يحبوا قوي كلمة مجانا دي. لقيت الناس ماشية بتركب أتوبيسات رايحين فين يا جماعة؟ قالوا رايحين بلد اسمها إيخن في ألمانيا. قال ركبت معهم ومشيت مكان يعني بعيد. نزلنا دخلونا فين؟ دخلونا قال بيقول دخلونا في المكان اللي كانوا بيتحرقوا فيه اليهود والأفران المدورة اللي انتوا شفتوها دي دلوقتي، وفي كذا نوع من أنواع الأفران كان بيتحرقوا فيه اليهود بالطريقة دي. وبعض وطبعا الأفلام التسجيلية زي دي أو غيرها على طول بيعرضوها ليل ونهار، والناس تيجي تتفرج على الأفلام وتشوف الأماكن الأثرية بتاعت هتلر دي جوه مكان جوه البلد اللي اسمها إيخن دي، كان معمول فيه المحرقة دي. هل تتخيلوا مين اللي بيعمل الرحلات دي مجانا عشان يفرج الناس على هذه المحارق ويوريهم الأماكن الأثرية دي المخلفات بتاعة الحروب العالمية؟ إنهم اليهود. هم اليهود هم اللي بياخدوا الناس وبيروحوا يفرجوهم على الأماكن دي مجانا. يفضل الناس قاعدة طبعا شايفين المحارق واللي بيحصل، هي حاجة وانتهت، لكن هم بيجددوها وعاملين لها عيد جاي بعد قليل جدا من الوقت، ايام قليله، اسمه عيد المحرقه. بيوقظوا فيه امام شعوب العالم اللي حصل لهم عشان يفضلوا دايما الناس يصعبوا على الناس والناس دايما. طيب اتفرجوا هم على الاثريات والمحارق والكلام ده واتفرجوا على الافلام، وهم طالعين الناس وهم طالعين ايه بقى اللي مستنيهم؟ شباب وبنات مسكين صناديق اتبرعوا لليهود. ما معكش فلوس يبقى بالشيك، اكتب شيك لليهود، اتبرع لليهود عشان اليهود مساكين وغلابة. وهم بالطريقة دي بيستدروا عطف العالم بسبب بيوريهم كده. ده كله تخيلوا اقاموا الدنيا ولم يقعدوها عشان المحارق، عشان يفضلوا يبتزوا الناس سياسيا وماليا طول العمر. بيحبوا الفلوس يعني يروى يعني من الحاجات اللي تروى عن اليهود ان واحد يهودي جايب ابنه، وكانوا كان الأب بيتحرى إن افتتاح السوبر ماركتات الجديدة لأن بيبقى فيها حاجات مجانا، هدايا وحاجات مجانا. كل ما يلاقي سوبر ماركت فاتح جديد ياخد ابنه ويدخل ياخد من المحل. فالمهم وهو داخل وصل ولد قال له أي حاجة تيجي قدامك خدها، أي حاجة تيجي قدامك حط في جيبك وخد. المهم هم ماشيين، الراجل البقال قابلهم اهلا وسهلا نفتح جديد، بيوريهم البضاعه فبيوري له بقى الفستق، يقول له خد. الراجل بيقول له خد، بيقول للولد خد، قال له لا، قال له خد، قال له لا، قال له ليه؟ قال له بابا قال لي ما تاخدش حاجة من حد، بيكذب. فابوه طبعا واقف زعلان جدا يعني هيجنن. فقال له طب ابوه بقى بيقول له خد، قال له لا انا مش هاخد يا بابا، لو هو هيديني هاخد، لو هو مش هيديني انا مش هاخد. فالراجل قال له كده طيب، راح الراجل كبش له فستق وحط في ايده وراح ملى جيوبه وحط في. بعد ما طلعوا الاب بيقول له ايه يا ولد ده، انا قلت لك ما تاخدش منه ده، اذا كنت انا موصيك انك تاخد كل حاجه. قال له يا بابا ايه ده، بس انا هفهمك، انا لو كنت خدت ايديا صغيره كنت هاخد شويه صغيرين، لكن انا خليته ياخد يديني بايده، ايده كبيره، فلما اداني شوف اداني قد ايه. قال له انت لما كنتش قلت كده كنت شكيت انك انت من اصل يهودي، فاليهود اليهود لا ليه فكر ها، ولا تجدنهم احرص الناس على حياه، بيحب الحياه جدا، يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. هو عايش طول عمره دنيا فقط، مفيش اخره عنده، حتى الاخره هو ناوي يدخل فيها النار، هو عايز يدخل النار في الاخره، مش موضوع عايز، هو عقيدته بتقول له انك انت داخل النار. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم متصورين أنه بعد القتل والتذبيح والسرقات والإفساد وكل ده هيدخلوا النار يعودوا 40 يوم فقط، 40 يوم فقط وبعدها على الجنة. هم متخيلين كده، سبحان الله العظيم، متخيل واحد نفسيته أنه كده كده داخل النار هيعمل إيه بقى. فشوف، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. فإخواني آدي أفعال اليهود، وآدي نفسية اليهود، وآدي ظلمهم، وشفتوا النتيجة. على فكرة ده كل فترة ربنا يبعث عليهم من يعذبهم زي ما شفتوا كده أو أكتر. ها؟ صلاح الدين الأيوبي عمل فيهم كده، عمر بن الخطاب عمل كده، النبي عليه الصلاة عمل كده، وهكذا. طبعا فرق كبير جدا بين حروب المسلمين وحروب الكفرة زي هتلر وغيره. ولكن وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. احنا منتظرين الحرب الأخيرة الفاصلة بيننا وبين اليهود. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصر الإسلام والمسلمين، ويقر أعيننا بالتمكين لدينه سبحانه وتعالى، يمكن للمسلمين تمكينا يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته. والله العظيم بنتمنى الخير لكل الناس، والله حتى اليهود لو أسلموا لا يكوننا إخواننا ولا يكوننا إخواننا، ولكن سبحان الله العظيم هكذا تجري سنن الله في أرضه فيتخذ منكم شهداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل من اللؤلؤ والمرجان، وحلقات كما تعودنا بإذن الله عز وجل من أول مرة القادمة كلها رقة وعذوبة عن أسماء الله وصفاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ألقاكم وأنتم في خير حال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أهل غزة وفي صمودهم وفي صبرهم وفي جهادهم، وأن يتولى أمرهم ويصلح شأنهم ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم ويداوي جرحاهم ويصبر مبتلاهم. وطبعا مش هوصيكم التبرعات يا إخواني والمساعدات لأهل غزة بكل ما أتيتم من علم أو مال أو مساعدات، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيكم. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى حلقة قادمة من لؤلؤ المرجان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها.